احتجازاً على سياسة أمريكا العدائية الشرسة تجاه كوريا، جرت المظاهرة أمام السفارة الأمريكية وسفارة العاملة الكورية الجنوبية لدى بريطانيا يوم 25 من هذا الشهر. شاركت فيها شخصيات الحزب الشيوعي الجديد البريطاني والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة جوتشي والجمعية صداقة البريطانية الكورية والجماهير.